السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الأولى من حلقتين هنبدأ نتكلم فيهم عن السياسة الخارجية الروسية، الإطار العام ليها، سواء تاريخ موجز جدا لمشكلة روسيا في مسألة السياسة الخارجية، موجز جدا جدا، أو الاتجاهات الثلاثة الشهيرة في السياسة الخارجية الروسية. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الموجز التاريخي العام للسياسة الخارجية الروسية والمشاكل ما بينها، ليه بتتنوع وليه فيها الأفكار الثلاثة، ثم هناخد أول اتجاه من الاتجاهات وهو الاتجاه التجريبي. يمكن أول حاجة في مسائل النظرة التاريخية للسياسة الخارجية الروسية، الاستنباط الأول اللي هنقدر نشوفه هو إن روسيا بتنظر إلى الغرب دائما على إنه متقدم عليها. ديت حتى المدرسة الحضارية برغم انها دايما تزعم ان احنا وروسيا ودولة منفصلة ومش اي حاجة، لكن برضو هتلاقي حتة ان النظر للغرب كأنه هو يعني المصدر الرئيسي اللي هم بيحاولوا يحاكوه حتى لو اظهار نفسهم كأنهم النقيض بتاعه. فهو اول حاجة تشوفها تاريخيا هي مسألة ان روسيا ما بتقدرش تتجاهل اوروبا الغربية ابدا، ودايما بتنظر الى اوروبا الغربية سواء فرنسا انجلترا وبعد ذلك لاحقا الولايات المتحدة الامريكية، بتنظر اليها نظرة ان هي عايزة تبقى زي دول، ومن منذ القرن السابع عشر وهي النظرة واضحة جدا ان في تأثير اوروبي كبير جدا على تشكيل العملية السياسية الداخلية والنخب السياسية وعقلية النخب السياسية. والحقيقة ده كان ممكن يكون أثره هين لولا أن في مشكلة تانية كانت موجودة عند روسيا، هو أن الغرب بيتغير، اتغير مرتين ثلاثة، وكل مرة تغير بيحصل في الغرب روسيا متعرفش تعمل إيه على الفعل دوت، فبتحاول تعمل رد فعل للتغيرات الكبيرة اللي بتحصل في الغرب دي. رد الفعل ده كثيرا ما يكون رد فعل شديد. بداية التأثر بالغرب تاريخيا كان في القرن السبعة عشر، التأثر الواضح بالغرب لما بطرس الأكبر جاه وأصبح هو حاكم الروس. روسيا منذ انفصلت عن المسلمين عن العصر المغول وما بقاش المسلمين لهم السيادة عليها، كانت واخدة اتجاه يمكن تقدر تقول جذور المدرسة الحضارية ومسألة روما الثالثة والأفكار ديت، فكرة إن إحنا دولة أرثوذكسية مسيحية، الإيمان وهو اللي بيقود هذه الدولة وبيحركها سواء في السياسة الخارجية أو السياسات الداخلية. في بداية عصر ما بعد صلح وستفاليا، وهو الصلح اللي اتعمل سنة 1648، ومنه جت فكرة يعني برزت في أوروبا أو فكرة الدولة القومية العلمانية اللي الدين بيمثل جزء فيها لكنه لم يعد هو الجزء المهيمن، إنما الحكام الانفصال أصبح صريح، وإن الحكام أصبح لهم الهيمنة على النطاق السياسي والاجتماعي في الدولة، هو ده اللي أصبح الموجود. فبروز فكرة الدولة القومية دي انتشر في أوروبا في الوقت دوت، وكان ليه أثره لما بطرس الأكبر تولى السلطة في نهاية القرن السبعة عشر، أقل من 50 سنة على الصلح، وبيبدأ بطرس الأكبر يعمل تغريب، بيطلب من ناس موجودين عنده في الأرستقراطية ان هو يكون في تغريب حقيقي على مستوى الحكم والنظر الى الدولة الأوروبية القومية العلمانية اللي طالعة دي، علمانية متصالحة مع الدين، انها تكون مثال ونموذج روسيا تبدأ تمشي عليه. الحقيقة ان الدولة اللي نشأت ما بعد صلح وستفاليا واللي بطرس الأكبر دخلها لروسيا هي دولة الملكية الاستبدادية، الحكم المطلق، الملك هو الحاكم لكل شيء وهو اللي بيمشي كل شيء، فكأنه بياخد حاجة سلطات البابا هو بياخدها. النظام ده فضل ماشي في روسيا زمن طويل ماشيين بيه، وهو ده خلاص اللي كان استقر. النظام بتاع بطرس الأكبر ده هو الدولة القومية الوطنية المتصالحة مع الدين المسيحي الأرثوذكسي، ويمثل جزء كبير جدا من الدولة وجزء مهم جدا من الدولة، لكن الحاكم القيصر اللي بيحكم هو رجل بيحكم بالمعنى المفهوم الملكية الاستبدادية أو الملكية الشاملة اللي كان موجود في أوروبا الغربية في الوقت ده. بدأت تحصل المشكلة لما حصلت الثورة الفرنسية، هنا بدأت يعني يحصل في مشكلة في روسيا انها بصلهم انتوا الافكار بتاعت الليبرالية والمساواة والقضاء على الملكية الشاملة الشمولية اللي بالمنظر دوت، لا انا رافضينها، لا نعمل سيادة شعبية، والافكار دي الحاجات دي كلها كان بدأت تعمل مشكلة للروس ان احنا لا احنا مش هنقبل الطريقة دي في النظام، وبالتالي احنا هنبدأ نحاربها. يظهر العداء ده بصورة كبيرة جدا في عصر ما بعد نابليون، لما حصل القيصر ألكسندر الأكبر الأول خد تحالف مع ألمانيا والنمسا، وعمل كل دول الثلاثة هم كانوا مناهضين لأفكار الثورة وأفكار الخروج على الملكية الاستبدادية، وعملوا تحالف ما يسمى التحالف المقدس ما بينهم هم الثلاثة، وكان مهتمين جدا ان هم يعملوا قمع لأي أفكار ليبرالية ديمقراطية بالنموذج اللي هي فيه سيادة شعبية وفي خروج على الحكام المستبدين. الكلام ده كله كانوا رافضينه، وبدأوا يقمعوا هذه التوجهات اللي كانت صاعدة في هذا الوقت. لما هيجي ألكسندر الثاني لاحقا هيبدأ ياخد تعريف توجه الدولة، يعني هو في كلام كتير على الكسندر الثاني تحديدا، لان هو في البدايه بتاعته وفضل فتره من حكمه بيتشبه باوروبا الغربيه في مساله الغاء العقوبات الجسديه، مفيش جلد، مفيش حاجات من الحاجات العقوبات الجسديه دي. بدا ياخد منهج اكثر سلميه مع اوروبا الغربيه في السياسه الخارجيه بشكل عام، ومع اوروبا الغربيه بدا يعمل تعريف، اعاده تعريف لهويه البلاد في فكره الافكار الاوروبيه اللي طالعه بتاع الحريه والمساواه. والسياسة الخارجية المعتدلة بتاعته كان بيعمل حاجات داخلية وحاجات خارجية، منها إصلاح فكرة الأقنان. الأقنان دول اللي هم الفلاحين، ده كان نظام موجود في روسيا إن الفلاح عايش في الأرض دي، الأراضي بتكون ملك للطبقة، الطبقة العليا الأرستقراطية والناس الأغنياء، والاقنان دول الفلاحين اللي هم عايشين في الاراضي دي بيكون يا اما بيشتغلوا فيها وده يبقى هم مأجرينها من صاحب الارض بان احنا نشتغل فيها وندي لك جزء من المحصول، صوره قدر ثابت من المحصول هندهولك، وان احنا مجهود والعمل في الارض دي. فهو لكن الاراضي ملك للحاكم، فهم كانهم جزء من يعني نموذج شويه في استعباد. هو كان حاول يصلح هذا النموذج، وكان في تشبه واضح في الكسندر الثاني بالتشبه بأوروبا. بعد اغتياله هيجي ألكسندر الثالث وهيبدأ ياخد سياسات ان هو يرجع زي ألكسندر الاول، والفكر الروسي المستقر بتاع ان لا التغريب ما يكونش في السياسة الخارجية او في السياسات العامة في الدولة يوصل لهذا الشكل، فيبدأ ياخد ان النظام الاستبدادي السياسي والأوروبا الاستبدادية من اهم اولويات روسيا، انها تحافظ على الانظمه الملكيه الشبيهه بالنظام القيصري الروسي، تحافظ عليه ان هو يستمر ويستقر في اوروبا، وتعمل قمع كافه القوى التحرريه او الليبراليه اللي موجوده في اوروبا. مع ظهور روسيا السوفيتيه ومجيء عصر البلاشفه هيجوا في الاول بافكار روسيه شويه، فكره ان احنا بقى افكار شيوعيه وان احنا عايزين نعمل الشيوعيه وننشرها في اوروبا، لكن مش هيستمر ده فتره طويله قوي، يعني سريعا هيبقى فيه نهج براجماتي اكتر في عصر ستالين مع التعامل مع اوروبا، فكره ان احنا نتعاون مع اوروبا، احنا نظام شيوعي وممكن نمشي حالنا معاكم، مهم ان المصالح المصالح تتصالح، يعني زي ما المثل الشعبي بيقول، فكره ان احنا المهم المصلحه وخلاص، المهم ان احنا نمشي الامور، مش هحاول افرض واعمل ثورات شيوعيه في كل مكان موجود في اوروبا، لا المهم المصلحه العليا في الدوله. فالنهج ده في السياسه الخارجيه اللي كان براجماتي بصوره واضحه مع اوروبا ومش مهتم بفرض نموذج معين على اوروبا، ده كان مش هو نفس النهج اللي مشى في روسيا القيصريه اللي كان يا اما حاسه ان دايما عندها يا اما نبقى غربيين وبنحاكي الغرب بالتطورات الجديده بتاعته، يا اما نبقى مع الدفاع عن الانظمه الاستبداديه بداخل اوروبا. الحقيقه ان النظام اللي هيجي النظام الشيوعي وخاصه في عصر ستالين هو نظام براجماتي، لكن بعد ما ستالين هيموت المجموعه اللي هتيجي هيبقى في حاجه اسمها المؤتمر الحزب العشرين. المؤتمر دوت هيطلع خروتشوف وهيقعد يتكلم كتير عن ستالين، وخروتشوف هيقعد يقول ده ستالين ده كان كذا وكذا، يعني الكلام الشهير بتاعه ان هو هيقعد يشتمه ويقول كل قاده الجيش كانوا بيكرهوه، وهو تسبب حتى في الحرب العالميه الثانيه ديت اللي هم بيقول دايما كان بيفتخر ان هو انتصر فيها، ده هو اللي تسبب في الكوارث دي كلها، والقيادات الجيش كان بيكرهوه والقيادات السياسيه كانت بتكرهه. فالجيل ده جيل المؤتمر الحزب العشرين هو تشيلدرن ابناء الحزب العشرين، المؤتمر الحزب العشرين ده جيل كامل تقدر تعتبر هو ده اللي وصل في النهايه لوصول جورباتشوف. الجيل ده كان بياخد بيرجع تاني لفكره ان احنا ممكن والله ناخد حاجات من الغرب، يعني على مستوى الهيكله الداخليه نعمل مساحة أكبر. المساحة دي سمحت للمجموعة بيسموها الإصلاحيين، وقلنا الإصلاحيين لما يبقى بتقرأه، وإحنا الكتاب اللي إحنا معتمدين عليه هو كتاب أجنبي بصورة رئيسية بينتمي للغرب، لما بيتقال كلمة إصلاحيين بيبقى مقصود بيهم إن ناس علمانيين بيحاولوا يعملوا لبرالة على النموذج الغربي وبيحبوا النموذج الغربي الأوروبي والأمريكي. الامريكي. فهو يقول لك البيئه الاصلاحيين دول اللي هم اللي طلعوا الاصلاحيين كانوا نموذج منهم جورباتشوف اللي هو قدر يوصل بالسلطه للاخر، وهيكون في نظر في الفكره بتاعه جورباتشوف لفكر الاشتراكيه او الديمقراطيه الاجتماعيه، الديمقراطيه الاشتراكيه اللي موجوده في اوروبا. لا احنا ناخد النموذج ده، هو اقرب للنموذج اللي يمشي في روسيا، مش عايزين نظام راسمالي صحيح، لكن احنا خدنا قبل كده الاشتراكيه الديمقراطيه وايه مشكلتها والحاجات ازاي انها خدت جزء من الراسماليه ودجنت بصوره كبيره، دجنت الاشتراكيه المتقدمه. فهي خد النموذج ده وكان شايف النموذج ده حلو ويقدر يعمل لنا مساحة كبيرة جدا في الدولة ان هي تتقدم، وان بقى لازم ندخل مع امريكا في نظام عولمة، احنا تأخرنا وتخلفنا جدا كروسيا، احنا محتاجين امريكا نحتزي بها في هذا الامر بدون ما يكون في تصريح ان احنا امريكا هي اللي هنحتزي بها، هي في الاول في الاخر ومبصين لها ان راس براس. لكن هي في الحقيقة هو ده الحقيقة، ان هو كان شايف ان احنا تخلفنا جدا عن امريكا ولازم بقى نغير المفاهيم بتاعتنا وافكارنا الداخلية قبل الخارجية، والسياسة الخارجية بتاعتنا تكون أكثر انفتاحا على الغرب والتغريب. فده سمح للجماعات التغريبية والفكر التغريبي إنها إنه يصعد. وإحنا قلنا إن هنتكلم على إن في ثلاث اتجاهات، الاتجاه اللي موجود هو اتجاه التغريبي وظل صعد بداية من عصر جورباتشوف وظل لغاية بداية عصر بوتين. ما كانش بوتين دايما كده، بوتين في البداية كان يبدو كأنه ينتمي، هو كان دولتي لكن برضو في جزء تغريبي، وخاصة بعد 11 سبتمبر هيبقى فيه كلام نقاش ان بوتين والترحيب والفرح الهائل ان هو يمشي في ركب امريكا ويمشي تحت مع امريكا زي ما هم عايزين. كان في كلام ان هو هيمشي زي يلسن وجورباتشوف، ولا ايه فكره ان هو هيبقى التيار التغريبي صاعد فهو هيمشي بالطريقه دي. لكن هو بوتين بيحسب على التيار الدولتي في الاتجاهات السياسية الخارجية، ثم السنوات الأخيرة هيبدأ يبقى فيه نقاش عليه، لا بوتين بدأ ياخد كمان الاتجاه الحضاري وهو الاتجاه الثالث من الاتجاهات الثلاثة. طيب قبل ما نبدأ شرح التوجهات الثلاثة نقول ان اول توجه وهو التغريبي الويسترنايزيشن. الويسترنايزيشن دوت بكل بساطة هو ناس شايفين ان الحضارة الغربية، روسيا تنتمي الى الحضارة الغربية بصورة ما، وان احنا بننتمي ومتأصلين في اوروبا، وان حضارة غربية حضارة متفوقة ولازم نقتدي بها ونمشي معها. ودول تاريخيا متطورين، قلنا ان هم استقروا حاليا منذ قرنين على فكرة الليبرالية الديمقراطية اللي فيها تنوعية، والفكر النموذج الغربي اللي موجود منذ قرنين في اوروبا، وكان مع الثورة الفرنسية افكار الثورة الفرنسية بشكل خاص. لكن هي قبل كده كانت مع الملكية الاستبدادية الملكية المطلقة، ففكرة التغريب دوت يعني مر بمراحل برضو، من مرحلة ملكية مطلقة لمرحله ملكيه دستوريه كان لسه بيتناقشوا فيها، ثم فاجئتهم الثوره الفرنسيه ان لا مش عايزين ملكيه خالص، ان ننقلب على كل ده. هنا بدا يبقى العداء صريح لكل الافكار ديت كلها، وبدا يبقى في حرب حقيقيه. فهو كل مره كان بيحصل تغريب، فكره اللي دخلها بطرس الاكبر ان انا دخل التغريب، التغريب هو الملكيه، ان انا اعمل دوله ملكيه قوميه على نظام اوروبا الغربيه ما بعد صلح وستفاليا، ده كان بيعتبر تغريب، اللي هو الملكيه الشموليه الملكيه المطلقه المستبده. ثم بعد كده الافكار اللي هتطلع خاصه مع انجلترا والصعود لفكره الملكيه الدستوريه فيها، ان ممكن نعمل ملكيه دستوريه، يبقى في نقاش بهذا الشكل، كان ده تغريب، ما كانش فكر ثوري ان احنا نعمل انقلاب ونعمل نغير نلغي الملكيه تماما. ثم بعد كده لما طلعت من الثوره الفرنسيه ان احنا نغير خالص، مفيش حاجه اسمها ملكيه، نعمل فكر جمهوري ديمقراطي له افكار المساواه والحريه هي العوامل الغالبه عليه، هيبقى التغريب هو ده اللي هيستقر عليه الامر. التغريب هيبقى ان احنا نمشي مع الافكار دي، نعمل النموذج ده. فده التغريب على مستوى النموذج. التغريب ده على مستوى النموذج ينعكس في ايه في السياسات الخارجية؟ السياسات الخارجية التغريبيين بيميلوا ان هم يمشوا مع فرنسا وانجلترا بشكل خاص، والاطار الاوروبا الغربية بشكل عام، ان احنا نمشي معاهم ونمشي نشوف هم ماشيين فين، نمشي من نفس الطريق ونبقى متقاربين مع بعض، ان احنا قريبين جدا من بعض. طب في المقابل التيار التاني او التوجه التاني هو التوجه الدولتي، استيتيزم. الاستيتيزم او الدولتيه هي اللي كانت تقدر تعتبرها كانت الصوره القيصريه، ثم الصوره السوفيتيه، اخيرا الصوره البوتينيه. هو الحاكم الدوله، حاكم كل حاجه عنده، الدوله مهمه والدوله دي لازم ندافع عنها، ولابد من قوه الدوله واثبات قوه الدولة إلى آخر أفكار يمكن إحنا يعني العالم العربي عارفها شوية، لأنه عاش شوية كتير في الفكر الدولتي القومي، سواء قومي أو حتى أيديولوجي اشتراكي وقومية، أيديولوجيا طبعا، بس القومية عند البعض بيعتبر إن القومية اللي هي الوطنية والحاجات دي كلها، لا دي أفكار، هي دي الأفكار الطبيعية، لا مش أفكار طبيعية، هي دي كمان أيديولوجيا، ويطلقوا اللقب الأيديولوجيا على فكر شيوعي أو ما إلى ذلك. هو الحقيقة لا، هي الأفكار دي بشكل عام في العالم العربي كانت بتأخذ النموذج الدولتي، اللي هو النموذج بتاع ان الدولة لازم تكون قوية، والدولة قاهرة، ودولة فيها بتمشي كلامها على الجميع، واهم حاجة الدولة، وتموتوا انتوا كلكم مش مهم، المهم تحيا البلد اللي انت عايش فيها، وعادي جدا. ده النموذج الدولتي، اللي هو الدولة لابد ان تكون قوية جدا وقاهرة جدا ومخيفة ومسيطرة على كل شيء. فالنموذج الدولتي ده واهم حاجة الحفاظ على كيان الدولة، حتى لو حصل استبداد او ابادة، حتى بعض الابادات او اي حاجة، كل دوت مقبول. من المهم لابد ان الدولة تفضل محافظة على قوتها وعلى الهيمنة بتاعتها. النموذج الحضاري بقى ده بقى طيف واسع، اللي هي منه بقى تشوف الفكر بتاع الكسندر دوجين مثلا في المساله دي، فكره ان احنا حضاره وان احنا افكار متنوعه بقى، دي اتمرت بحاجات تاريخيه برضو كتيره، من فكره ان احنا القسطنطينيه الجديده، هي روسيا دي هي القسطنطينيه الجديده، او روما الثالثه، او لغايه لما هيجي الفكر الاوراسي اللي بيكلمه الكسندر دوجين، لا ده في فكر اوراسي، وان احنا اوراسيا ومتميزين وحضاره متميزه وروسي. هي الافكار دي كلها يعني تنضم لما تيجي تجمع، ايه الحاجة اللي تجمع كل هذه الافكار؟ على فكرة افكار متنوعة، يعني كل فكر فيهم طالع من منطلقات مختلفة، في اللي بيطلع من منطلق الدين، في اللي بيطلع من منطلق الارض، في اللي بيطلع من منطلق الشعب، في دي منطلقات مختلفة بينها وبين بعض على فكرة، وفيها تأثيرات مختلفة، مش لازم كلهم يبقوا اصدقاء، لكن اللي بيجمع هذا التيار الواسع انه يسمى التيار الحضاري، السيفيلايزيشن. التيار الحضاري ده هو اللي بيجمع فكرة ان في حاجة اسمها حضارة روسية، سواء الحضارة دي مسيحية لو انت هتيجي تعرفها على تعريف ديني، او حضارة مميزة انها متنوعة وفيها امم كثيرة، واعظم ناس فيهم هم الروس، كلام كتير جدا بيتقال، بس كله بينضم ناحية فكرة التيار الحضاري. اول واحد ممكن تتتبعه هو الاقدم في روسيا، هتلاقي ان هو التيار الحضاري هو اللي كان اقدم، لكن احنا هنأجل، لان التيار الحضاري محتاج نقاش طويل شوية، ممكن هيحتاج حلقة مع التيار الدولتي، اللي مش هيبقى طويل قوي التيار الدولتي، لانه يعني بسيط وسطحي جدا، ومع ذلك هو فعال جدا، عشان كده هو اللي تقدر تعتبره من الحاجات الثابتة في روسيا اللي صمدت، سواء في روسيا القيصرية او روسيا السوفيتية او روسيا بوتين، هو في حاجة الدولتية بسبب انها بسيطة، وبتتكلم دايما عن قوة الدولة وبتاعه، وبتقدر تخدم انها دولتية مع نموذج حضاري، او دولتية مع نموذج تغريبي، بتقدر تمشي حالها في الجهتين. التغريب في روسيا قلنا بدأ مع بطرس الاكبر، اللي كان معجب جدا بالانظمة العسكرية والغربية، وكان عايز ينقلها جنب طبعا فكرة التفوق التكنولوجي، وفكرة ان احنا نستعير على قد ما نقدر النظام اللي موجود في اوروبا الغربية ده، حتى فكرة الدولة القومية والوطنية. اول ما طلع المصطلح كان في مطلع القرن ال18، وكان استخدامه الاول في روسيا، هو كان في ناس تشرقيين او اللي هم شايفين الشرق وتوجهاتهم شرقية ارثوذكسية، وبين الناس اللي كانوا شايفين ان يا جماعة احنا عايزين نقلل الفروق ما بين الكاثوليكية والارثوذكسية، وان احنا اتنين مسيحيين، يعني محاولة الاندماج باوروبا. فهو منذ البداية، منذ بداية ظهور المصطلح، هو ناس عايزة تندمج باوروبا بصورة اكبر، مقابل الكنيسة الارثوذكسية والفكر الارثوذكسي اللي كان مسيطر على روسيا لغاية عصر بطرس الاكبر، هو فكرة ان احنا دولة مسيحية ارثوذكسية شرقية لها نموذج مختلف، والغرب دوت حاجة مخاصمة لينا، كاثوليكي معادي، وكذا وكذا وكذا. من بداية فكرة التغريب في روسيا في طلوع في القرن 18، هو كان طلوع على رجال الدين الروس اللي كانوا شايفين عايزين نقلل الخلافات ما بين الكاثوليك والارثوذكس. بعد كده هنقفز قفزه كبيره شويه لغايه اربعينيات القرن ال19، في اللي هي 1840 وانت طالع، كان بدا يحصل نقاش شديد جدا بالداخل الروسي في الصحافه الروسيه وفي الصالونات الادبيه وفي كل مكان في سانت بطرسبرج وموسكو. هي فكره المفكرين الروس عايزين يحددوا هو احنا يا جماعه روسيا تبقى ايه. هي مشكله النزاع او المشكله الكبيره تاريخيا في روسيا مشكله الهويه. الهويه ان روسيا مش عارفه تحدد هي ايه بالظبط، هي احنا اوروبيين ولا احنا مش اوروبيين، هو احنا حاجه مش شبه حد ولا احنا لا احنا شبه حد واحنا اقرب للامم الاوروبيه. يعني هي حاجه من اتنين، يا احنا جزء اوروبي واقرب لاوروبا الغربيه، يا اما احنا كيان شرقي بس برضه مش شرقي يعني شبه ايران والعالم ودول المشرق، لا احنا كيان شرقي او مثلا الصين او لا هم لا يعتبروا نفسهم كده. هم بيعتبروا نفسهم يا اما اللي بيعتبر روسيا كيان شرقي انه كيان شرقي مميز، حاجة مميزة مش لا تشبه، مش معنى كيان شرقي يعني بينتمي للعالم اللي بتنتمي إليه الصين أو بينتمي إليه الدول العربية والعالم الإسلامي، لا هي لما بيتكلموا عن إن هم كيان شرقي فبيتكلموا عن إن هم كيان شرقي مميز لا يشبه حد وما فيش حد مثيل ليه. فكان النقاش في الصالونات الأدبية الروسية في الصحافة الروسية كان مشتعل جدا في مجموعة كانوا بيحددوا الهوية، يا جماعة إن إحنا أوروبا الغربية لازم ندعو إن إحنا في تقارب ما بين روسيا وأوروبا الغربية ولازم نتبنى بقى الهوية بتاعتنا أوروبية، فلازم نتبنى نظام الحياة الأوروبية زي ما هو كده، النظام الاجتماعي والسياسي وكل حاجة ناخد أوروبا الغربية ونمشيها عندنا. عشان البعض معتقد ان ازمه التفوق الاوروبي دي كانت عامله ازمه عندنا احنا كمشارقه وفقط كعالم اسلامي فقط، لا هي كانت عامله مشكله كبيره في روسيا يعني، كانت عامله تمزق كمان لروسيا لان روسيا كامه ما عندهاش العراقه اللي موجوده عند الامم المشرقيه وما عندهاش التجزؤ حتى في المسيحيه اللي موجوده عند امم مشرقيه تانية. ففكره الهويه ديت هويه الروس كانت ازمه كبيره جدا، ان احنا هنحدد نفسنا احنا ايه، احنا اوروبيين ولا مش اوروبيين، احنا مش مشارقه صحيح لكن برضو مش غربيين، فاحنا عايزين نعمل ايه. هو كان في توجه طالع اللي هم بقى سموهم التغريبيين في الصحافه والصناعات الادبيه في الوقت دوت ان هم الناس اللي عايزين ان احنا بص يا جماعه احنا اوروبيين ونندمج بقى باوروبا اللي طالعه في الوقت دوت ونتبنى طريقه الحياه الغربيه من فوقها لتحتها، تغريب كامل للدوله تكون من فوقها لتحتها حياه اوروبيه مع تفاوت. طبعا في تغريبيين كانوا لا يدعوا هنيجي ليها بيقول لا التغريب واعي، وفي يعني في برضه تفاوت في مساله التغريبيين دول. في ناس تانية دفعوا ان لا احنا نعمل تنمية روسيا عن طريق مسار قومي، روسيا تنمي نفسها بنفسها وان احنا مش شبه حد وان احنا حاجة قريبة للتيار الحضاري كده. دول سموهم السلافوفيل اللي هم محبي السلاف والعرق السلافي والمسائل العرقية، فدول سموهم السلافوفيل ودول سموهم الويسترنايزرز التجريبيين. وبدأ يبقى فيه الطيارين دول بصورة واضحة وبصورة صريحة في الساحة الأدبية والسياسية الداخلية في روسيا، بقى موجودة بصورة يعني رسمية خلاص، ناس عايزة فكر القومية الروسية ان احنا متميزين ونقدر نعمل حاجة مش لازم شبه حد خالص، والناحية التانية ان احنا لا يا جماعة احنا لازم نبقى احنا نندمج بقى مع اوروبا وان احنا ننتمي الى الحضارة الاوروبية وننتمي الى اوروبا الغربية وهي احسن حاجة. يمكن من الحاجات اللي كانت مبكرة جدا للتجريبيين في القرن ال19 هي ان كانوا دايما بيحاولوا الكتابات بتاعتهم تركز على اوجه التشابه ما بين روسيا وبين العالم الغربي، والله احنا شبه بعض في كذا، احنا شبه بعض في كذا، ومركزين كده على القضية دي جامد جدا وعلى طول بيتكلموا عنها ولا احنا شبه اوروبا الغربية في كذا، احنا كذا. والنظر في المقابل بقى لما يجوا يتكلموا على اوروبا الغربيه هم ليه مهتمين بالتشابه؟ ان هم شايفين الحضاره الغربيه دي هي اكثر الحضارات اللي مليانه حيويه وتقدم في العالم كله. فهذه الحضاره اللي احنا منتمين اليها وبيحاولوا يثبتوا ان احنا بننتمي لهذه الحضاره ودي الهويه بتاعتنا الحقيقيه. يمكن ده يظهر كمان في مساله الحاجه اللي اهتم بيها التغريبيين الاوائل في ان هم دايما يحاولوا يثبتوا ان العائله الملكيه اللي بتحكم قياصره روسيا هي جزء من العائلات الملكيه الاوروبيه اللي موجوده. هم على فكره كانوا متشابكين جدا مع بعض، هتلاقي مثلا العائله الملكيه هنا وكان متشابكين وبيلتقوا في سلاسل النسب في الحته الفلانيه، وهنا التقى عن طريق ان هم كانوا بيتجوزوا بينهم بين بعض فالعائلات كانت متشابكه. التجريبيين الاوائل كانوا بيحاولوا يثبتوا الحته دي ان احنا على فكره يا جماعه حتى العائله اللي بتحكمنا يعني وفي عصر كان في جزء كبير من تعريف الدولة والكيان السياسي للدولة بيكون مش من الشعب قد ما بيكون أحيانا من العائلة الحاكمة لهذا الشعب. هم كانوا بيعملوا في الوقت دوت إن يحاولوا يثبتوا إن العائلة المالكة دي على فكرة جزء من الكيان الأوروبي وجزء من العائلات الملكية الأوروبية. وكنا في استعراضنا التاريخي قلنا على مدار القرن التسعتاشر كان الفكرة بتاعت يعني ألكسندر الأول، سواء نيكولاس الأول، بعد كده ألكسندر الثاني، ألكسندر الثالث، الفكرة متزعزعة، مفيش إلا في عصر ألكسندر الثاني. وحتى يقول لك هو ما كملش، زي ما قلنا ما كملش طويل في فكرة إنه كان عايز يعملها نموذج الملكية الدستورية اللي كان موجود في فرنسا وإنجلترا، وبدأ كان يبعد عن ألمانيا بقى، والفكر إن ألمانيا هي النموذج اللي عايز النموذج الاستبدادي التقليدي اللي بهذا الشكل. لا، هو كان بدأ يبعد عنهم، عن ألمانيا، ويقرب أكتر لفرنسا وبريطانيا. وكان عاجبه فكرة إن والله نعمل ملكية دستورية، دي يا جماعة حلوة وممكن نعملها وتشتغل، وكان عنده فكر تجريبي لكن مش هيستمر كتير. زي ما قلنا الحاجات اللي هو بدأ بيها عملها، الأقنان، الحاجات دي كلها ما استمرتش كتير معاه. يعني هو كان في البداية واضح إن هو متأثر، لكن ما استمرش التأثير ده للآخر. ثم بعد ذلك هترجع الفكر الأوروبي الروسي التقليدي اللي هو بتاع ميال لأوروبا الملكية الاستبدادية اللي ما فيهاش ملكية دستورية، وهيفضل الموضوع دوت مستمر لغاية لما هيجي بافل ميليكوف ده وزير خارجية. ده كان وزير خارجية ليبرالي تغريبي، وكان واخد موقف في بيعتبر هو زعيم الليبراليين الروس، وكان وزير للخارجية، وهيبدأ كان توجهاته تغريبية صريحة، وكان شايف ان اكتر لازم الموقف بتاع روسيا يكون نشاط مؤيد لاوروبا، وان احنا لازم كروس نبقى حاسمين جدا في هذه القضية، قضية ان احنا بننتمي للعالم الغربي ضد المانيا، وان احنا بنحارب المانيا جنب الاعتبارات الجيوبوليتيك كلها محطوطه. لكن كان في اعتبار مهم عند واحد زي ده ميليكوف، الفكره ان لا، المساله مش مجرد اعتبارات جيوبوليتيك وبس، لا، احنا لازم نوري ان احنا مع بريطانيا ومع فرنسا ضد المانيا. وكان دعم اوروبا بالنسبه له وان الاوروبيين يدعموه وان هو يندمج، ده ما كانتش مساله زي ما قلنا حاجات مفيده للانتصار بس، لا، كانت عنده مساله مبدا وتوجيه لهويه البلاد. هو انا هويه البلاد يا جماعه، الراجل ده ميليكوف كان عايزها، ايوه احنا هويه غربيه بننتمي للي بينتمي اليه بريطانيا وفرنسا، وبننتمي لاوروبا اللي بهذا الشكل وجزء من الكيان الاوروبي، بل اقرب لاوروبا الغربيه وفي الفكر وفي حاجات كتيره. الكلام ده يعني برضو ليه توجهات، ليه ناس مش دايما بيمشي بهذا الصراحة او بهذا المسار المتطرف اللي بيحاول ينمي نفسه لأوروبا الغربية اكتر من ألمانيا. لكن هو ميليكوف كان مع هذا التوجه، مسألة ان احنا لا، دي حاجة مبدأ وتوجه هوياتي للبلاد. بعد كده لما جاء العصر السوفيتي والفكر الاستاليني اللي هو برغم البراغماتية لكن على المستوى الداخلي لا، كان فكر يعني معادي للأفكار الغربية، لكن أنا مش هصدر الثورة ولا هصدر الشيوعية، فأنا براغماتي مع أوروبا الغربية بشكل أكبر، لكن مش على المستوى الهوياتي الداخلي. المسألة مفيش الهوية بالنسبة لستالين محسومة، إحنا دولة شيوعية روسية ليها نظام وليها حاجات زي كده. بعد ما بعد ستالين بدأ هيبدأ يطلع الفكر التغريبي ويبقى ليه توجهات، والتيار التغريبي هيبقى ليه توجهات، منها توجه اللي كان هيصل، قلنا هيصل جورباتشوف في يوم من الأيام منه، إن احنا نعمل أنسنة للاشتراكية وناخد النموذج الاشتراكية الديمقراطية اللي كان موجود في أوروبا. وكان في السياسة الخارجية بتاعته جورباتشوف هيبدأ يمشي فكرة الأمن المشترك مثلا مع الغرب، إن احنا الميوتشال سيكيورتي بيننا لازم يكون عالي جدا، والأمن احنا أمن روسيا هو من أمن الغرب، ولازم نكون عارفين إن أي تهديدات بتهدد الغرب بتبقى بتهددنا، ولازم كلنا نقف مع بعض. كمان جورباتشوف من الحاجات المهمة جدا اللي كان بيعملها في السياسة الخارجية ان عمل اتفاقات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة الامريكية، اتفاقات تعتبر كانت ثورة، يعني ان انا انزل الاسلحة النووية تعدادها وانزل كل حاجة وانواع الاسلحة، اتفاقات كانت مهمة جدا جورباتشوف مضاها مع امريكا، ان انا يعني مش هدخل خلاص. هو ليه توجهاته، عشان بعض من عشاق نظريه المؤامره شويه يقعدوا يقول لك هو ده راجل متآمر وحاجه، ما كانش هيفضل لغايه دلوقتي متمجد في روسيا في اطارات معينه، ما حدش اتهمه بالعماله لغايه نهايه عمره، يعني من النظام الحاكم اتهم صريح بالعماله. جوه روسيا بقى كتير اتهموا بالعماله، اعتبروها ان هو كانت غلطه غبيه، اعتبروها اللي اعتبروه. هو الراجل ده كان شايف ايه جورباتشوف؟ هو بيقول لك هو كان مؤمن ان اللي احنا تخلفنا جدا كروسيا، اللي احنا عملناه ان احنا دخلنا في صدام لا نهايه له، تسلح كبير جدا، وروسيا دايما عندها مشكلات ثلاثة مشهورة جدا. المشكلة الأولى إنها صعب إن هي تحافظ على تماسك الدولة، ويمكن عملنا حلقة هنا في القناة عن جيوبوليتيك روسيا واتكلمنا عن القصة دي، إن تماسك الدولة الروسية حتى من قبل ما تكون الاتحاد السوفيتي بيدفع فيه كتير جدا، بيدفع مصاريف كبيرة جدا عشان أقدر أحافظ على تماسك الدولة الروسية. الدفع ده والمصاريف دي كلها فين؟ في الاجهزه الامنيه، عشان كده عندهم اجهزه امنيه كتيره جدا، المخابرات هتلاقي اجهزه كتيره جدا من المخابرات، مش عارف ايه، الفكره ان انا احافظ جنب المخابرات القوميه بتاعت داغستان، مخابرات شيشان، مخابرات مش عارف ايه، هتلاقي المخابرات الجمهوريات اللي بتندمج مع الاتحاد الروسي كلها، كل واحده ليها مخابرات بتاعتها، جنب كذا جهاز مخابرات موجود في روسيا، كل اجهزه المخابرات دي وكل اجهزه الامن دي هي بتظهر المشكلة التاريخية بتاعت روسيا انها دايما عايشة في ذعر من التفكك. احنا ممكن نتفكك، ممكن الدولة لو ايديا يعني هي دولة ماشية بالقوى الغاشمة، الدولة دي لو ضعفت الدولة الروسية هتتفكك. الرعب دوت مهما حد يقعد يقول لك لا روسيا جميلة والمسلمين عايشين وبتاع، هم اول ناس عارفين ان الاعراق سواء المسلمين او غير المسلمين اعراق كتيرة جدا حاسه بانها عايشه في غربه في روسيا، وان افضل حاجه لو حصل حاجه انتوا كروس اللي ماسكين الهويه وماسكين كل حاجه هو روسيا الجزء الاوروبي في روسيا، وان انتوا بتعتبروا نفسكم فعلا اوروبيين، حتى الانتماء العرقي وكل حاجه يقول لك احنا انتماء الروس الاصلي اللي هم الروس انتماء شبيه بانتماءات السويد والنرويج والاسكندنافيا، فيقول لك يعني ايه انا كحد عايش قرابه الصين ولا بتاع ايه اللي بيربطني بالناس دي؟ يقول لك روسيا. طيب ايه روسيا؟ العرق الروسي. ايه العرق الروسي اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ هتلاقيهم بيتكلموا على عرق تاني خالص وعرق اوروبي، وعشان كده النزعه الاوروبيه دي. طب انا بقى ايه اللي يخليني انا كهذه الدوله القطر الطويل اللي ممتد لغايه اليابان ده وممتد لغايه ايران وكل حاجه، ايه اللي بيخلي القطر الطويل ده انتمي اليكم؟ ما دام انت عايز دوله قوميه، وعشان كده ما ينفعش في اوروبا في روسيا دوله قوميه، هي دي من مشاكل روسيا. روسيا ما ينفعش يتعامل فيها دولة قومية بالنموذج بتاعها ده، ازاي دولة قومية ومسيطر على الحاجات؟ يقول لك الاتحاد الروسي، داغستان دي بمزاج امها يعني معاك يعني هي والشيشان والدول دي؟ لا مش بمزاجها، حتى اللي انت جبت عملاء يمسكوها وعملت سحق وقمع وضرب وعملت كل الحاجات على مدار التاريخ، في حلقة هنا في القناة صوفيت القوقاز اتفرجوا عليها، عدينا بسرعة كده حاجة موجزة على المسألة عاملة ازاي، فانت عملت سحق لكافة الاعراق الاخرى عشان العرق الروسي هو اللي يحكم، هو اللي يبقى سيد في هذه الدولة، وهو اللي بيوجه التوجهات بتاعت الدولة، فأنت عامل إيه عشان دولة قومية؟ طب ما دولة قومية ما ينفعش تعمل دولة قومية، هو التوجهات القومية عالية جدا، فما ينفعش يعمل توجهات قومية، برغم إن هو ده اللي بيحكم فعلا، اللي بيحكم فعلا إن العرق الروسي هو المسيطر، هو المسيطر على الكيان الفكري في روسيا. في المقابل انت عامل دولة قومية، يبقى احنا كقوميات تانية هنبدأ نتصارع معاك. نفس الفكرة اللي حصلت مع سوريا، لما قامت سوريا كجمهورية سورية كان في مشكلة جامدة جدا، الدولة كان جا فيها غير الأقليات اللي موجودة فيها والأفكار التانية، كان جا في النصف الأول من القرن العشرين وفد إليها تركمان كتير، وفد إليها أرمن، وجالها حاجات من حتت تانية زودت المشاكل وزودت الانقسامات بالداخل، الأكراد جم كمية كبيرة من الأكراد من تركيا دخلوا جوه سوريا، فبقت سوريا بتقدم خطاب قومي. أنتوا بتقدموا خطاب قومي، الخطاب القومي ده مش يعني سوريا العربية، يا حبيبي أصلا الشمال السوري والشرق السوري في ناس ما بتتكلمش عربي خالص، ودي مشكلة بقى، الناس ما بتتكلمش عربي خالص، واكتر من كده هم دي بقت ارضهم وعايشين في المكان ده، وفي نفس الوقت انت كان في كمان مثلا حافظ الاسد ما كانش بيدي الجنسيات حتى للناس دي للاكراد دول، ناس كتيره ما عندهمش الجنسيه برغم ان هم عايشين فيها بقالهم 100 سنه ما ادالهمش الجنسيه السوريه اساسا، فدي كانت مشكله تانية. هو احنا سوريين، هو انت عايز تعمل دوله قوميه؟ دوله قوميه عربيه، دولة قومية عربية، الكلام ده مش هيمشي. يعني ازاي انت، انا مش ممكن هيبقى ليا انتماء ليك، انا بقى عايز دولة قومية كردية، واللي مش عارف مين هيعمل دولة مش عارف ايه، ودولة الافكار ان انت تعمل دولة قومية في دولة ممزقة فيها قوميات كتير دي كارثة. وان كان في سوريا برغم التمزق ده لكن في كانت اغلبية سنية عربية واضحة فكانت المشكلة اقل، في روسيا في مشكلة كبيرة ان صحيح الغالبية من السكان او الجزء الاكبر من السكان هو العرق الروسي المسيحي اللي عايش في اوروبا، لكن الاعراق التانية بعيده جدا عنهم، مش قريبه منهم، بعيده بعيده، ده اديان اخرى واعراق اخرى، وبعيده مكانيا وبحاجه ما فيش حاجه تجمع، وتاريخيا ما كانش فيه حاجه تجمعهم لغايه من 300 سنه، ما كانش فيه حاجه تجمع كل دول مع بعض، يعني ان احنا نبقى احنا ننتمي اليكم، المفروض ان احنا نبقى مع التبعيه. النموذج القومي ده هتشوفه برضو في النموذج الحضاري، لما هنيجي نتكلم عنه، ان هو في الحقيقه في حاجات في النموذج الحضاري او التوجهات في النموذج الحضاري هتلاقي ان هو بيحاول يحل المعضله دي، معضله ان ايه اللي احنا عايزين نعمل دوله قوميه الروس فيها يبقوا هم اعظم حاجه، وفي نفس الوقت عايزين نقول لهم يا جماعه انتوا زيكم زينا، وان احنا دوله وكلنا بنحب بعض، كلنا بنحب بعض ومساواه. لا، هو مفيش مساواه، وده هتشوفه في دوجان في بعض التصريحات بتاعته لما هيجي يتكلم عن حاجات، ان هو هيتكلم عن العرق الروسي، ان احنا دوله حضاريه واوراسيا العظيمه الجميله، لكن العرق الروسي هو العرق الاعلى في الاعراق دي كلها. هتلاقي التوجهات دي احيانا بتطلع او بتفلت من لسان دوجان في القصه ديت، والتوجهات الحضاريه اللي هي تقدر تقول هي في القرن العشرين الـ21 هي بتحاول تعمل حل المعضله دي، معضله ان احنا عايزين نحافظ على فكره الفكر القومي، لكن ما نقدرش نحافظ عليه ونحافظ على الدولة الروسية الحالية، ما نقدرش نجمع ما بين ده وده، لأن فكر القوم فكر عنصري، أنا الأعلى والأعظم والأجمل وإحنا اللي لازم نحكم وكل حاجة، والقومية دي اللي لازم تحكم ولازم تمشي. فيرتبط إزاي بالفكر الحضاري؟ فيحاول يعملها مع الفكر الحضاري، إن هو يعمل مصالحة. اه يا جماعه معلش، اصل الروس هم اكتر الناس، وهم اللي يعني بقالهم قرون هم اللي بيحكموا وكل حاجه، فاحنا نعمل مصالحه ما بين ان احنا على فكره في مساواه كلنا زي بعض، بس هم دول لهم ميزه ان هم دول الاكثر، وهم اللي ماسكين الدوله ومحافظين على الدوله. فهي الفكر الحضاري هو فكر خبيث بيحاول يعني تقدر تقول انه بينيم الاعراق الثانيه انها تستنيم للعرق الروسي اللي هو اللي يحكم. ويمكن من اهم الحاجات اللي عملها جورباتشوف، نرجع له تاني، هي فكره ان كان بيتكلم على فكره البيت الاوروبي المشترك، ان احنا نعمل يا جماعه تكامل روسي اوروبي بيننا وبين اوروبا، انتوا كاوروبا عندكم اشتراكيه ديمقراطيه تمام، ودي حلوه وماشيه معاكم، انا كمان كروسيا خاص الفكر الشيوعي ده فكر ادم، احنا نقرب من البعض، انا هتبنى الفكر الاشتراكيه الديمقراطيه بتاعتكم، يبقى احنا كده ماشيين بنفس النظام، ونعمل بقى انتخابات ونعمل حاجات ويبقى افضل بكثير، وكده قربنا وحلينا المشكله ديت. فكان ده فكر جورباتشوف اللي هو عايز يعمله، ان هو راجل شايف ان احنا يا جماعه ننتمي بقى خلاص، الفكر التجريبي ننتمي للحضاره الغربيه بصوره اوضح من اللي كانت موجوده طوال العصر السوفيتي. ويوصل بقى الموجه تصل لاعلى حاجه ليها في عصر يلسن ووزير الخارجيه اندريا كوزيريف. كوزيريف ده كان شايف ان احنا لازم يبقى في تكامل وشراكة استراتيجية مع الغرب، ولازم يبقى دي حاجة واضحة في الخطاب بتاعنا، والهوية تكون محسومة، ان الهوية ان احنا عايزين مؤسسات ديمقراطية ليبرالية على النموذج الغربي، ولازم نتبنى الاقتصاد السوق على النظام الغربي. فهو كان كروزيريف شايف ان احنا خلاص يا جماعة ندخل بقى خلاص القصة بتاعت ان احنا متميزين وعايزين نعمل نموذج والحاجات دي، خلاص بقى ندخل مع الغرب، وهو ده النموذج الناجح والافضل. عشان كده برضو التسعينيات، ويمكن هتشوفوها في حلقات تانية وفي سلاسل تانية كتير، لما بكلمكم ان التسعينيات كانت تبدو الجميع انها خلاص الدنيا اتحسمت، كل شيء حسم، اللي حصل عندنا في العالم الاسلامي الخطاب الانهزامي دوت بتاع لبرالة كل شيء، لبرالة الاسلام، واحنا عندنا حقوق الانسان، عندنا الديمقراطية، عندنا كذا عندنا كذا، الخطاب دوت، وانا لا اخطئ الخطاب في كل شيء، الخطاب ده مش غلط في كل شيء، يعني الخطاب لما كان متحدث مثلا لو هو ما جاش بالتجرد ده، او انا لم اطلع على حاجه جت بالتجرد ده، لكن لما كان يتحدث عن نظام جمهوري بفكره ان الجماهير عندنا، ايوه الاسلام بيتحدث عن ان الامه جماهير الامه تشترك، وان ما يجيش حد مستبد، الحته دي صح، الفكره دي صح، امال فين الكاتغاط؟ يعني انت ما بتخالفهمش؟ لا، انا اخالفهم في حاجه، الحق حق، ولو جه من مين باللازم مهما يكون الخصومه. امال كانت فين الغلطه؟ الغلطه ان هو كان يروح واخد الحاجه دي، الخطاب الجمهوري ده او الفكر الجمهوري، ويروح مطبقه مع الفكر الجمهوري الغربي الديمقراطي الليبرالي اللي هو موجود في اوروبا في القرن 20. محاولة بقى ايه؟ عايز النموذج بالكامل. لا، احنا مش معنى ان احنا بنلتقي في اسس مع النظام الجمهوري الغربي معناه ان النظام الاسلامي هو نظام جمهوري غربي، النظام الجمهوري على النمط الغربي، لا، احنا عندنا اختلافات، واختلافات كبيره جدا وواسعه في المبادئ والافكار ومنطلقات الدوله وهويتها، اختلافات كبيره، منطلق الجمهور، اي جمهور، هو مش كل جمهور، يعني مثال المشكله بتاعه النموذج مثلا، ان انت بتقول نظام جمهوري، طيب الفكر الجمهوري ده مر بمراحل متطوره. قلنا مثلا في امريكا لما نشأت حتى جيفرسون، لما تيجي تشوف الافكار اللي نشأت بيها امريكا كجمهوريه، هي فكره شبيهه، افكار شبيهه جدا بالافكار اللي اتكلم عليها العلماء عن اهل الحل والعقد مثلا، ان دول وجهاء الناس ولازم يكون ناس ناجحه وناس مشهود لها بالعداله وكده، مش اي حد هينتخب. فالجمهوريه في الامريكيه في الاول لغايه قرابه او الثلث الاول من القرن ال 19، الجمهوريه الامريكيه كانت تقدر تقول احيانا، والله يعني احيانا اشعر ان الناس دي كانت نقله بالحرف من الكلام اللي بيتكلم عنه الجويني وغيره من العلماء في العالم الاسلامي، مساله اختيار اهل الحل والعقد، وهم من يختارون الحاكم، وان الحاكم ده يكون عنده الكفاءه وكذا وكذا، واشتراطات الكفاءه والعداله. يا جماعه ده كان الناس بتنقل بالحرف من النظام اللي تحدث عنه علماء المسلمين. فده كان نظام جمهوري. بعد كده هيبدا مساله الاقتراع العام، والاقتراع العام بقى سهل، فاحنا ما بقاش فيه لزوم لفكره ان لا لازم يكون ذكر. كان في امريكا في الاول وظل هذا زمن طويلا ان لازم يكون اللي بينتخب ده ذكر، ويكون مش حاجه اسمها انثى، يكون بالغ ذكر بالغ، ويكون مشهود له بالعداله، ما يجيش واحد من الفساق واللي خاربين الدنيا في واشتراطات العداله عندهم على النمط الغربي، لكن اشتراطات عداله بيحطوها، ان ما يكونش في انسان مش نزيه يعني ومتهم في نفسه وفي حاجات كتيره جدا، ان يكون الشخص اللي جاي دوت جنب بعد الشرطات العداله، بصوا ان يكون ناجح. يعني النجاح ده بنقيسه في ايه؟ امريكا كانت مجتمع زراعي، فالنجاح ان يكون صاحب حيازه زراعيه، لازم يكون عنده ارض زراعيه تكون ملكه بتاعته، ما ينفعش واحد اجير شغال عند حد يكون داخل في حاجات زي كده. فكانوا بيتحروا امريكا في الاول، التحري زادوا يعني الجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه النمط الجمهوري على النظام الاسلامي اللي اتحدث عنه العلماء، يا جماعه ده اعلى من هم المطالب بتاعتهم. مطالب امريكا في الاول في النظام الجمهوري اللي قعدت فيه حوالي 30 او 40 سنه، لا كانت مطالب عاليه واشتراطات عاليه شغاله بكده. و30 40 سنه دي مش معناها ان هو خلاص غيرت كل حاجه مره واحده، لا قعدت بتاع 30 40 سنه كمان عماله تغير تغير تغير على بال ما توصل للنظام اللي موجود ده. ومع ذلك الى هذا اليوم برضو الاقتراع العام شيء، والمجموعه بقى المجمع الانتخابي في تقدر تقول برضو دي بقايا نموذج اهل الحل والعقد، اللي فيه ناس هتنتخب يعني ما تجيش مره واحده، فهو موطن الخلاف مع الناس ديت، مع اهل العلم اللي كان اندمجوا، وقلنا الشيخ القرضاوي الله يرحمه والشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، الناس ديت الفكر التغريبي اللي كانوا بيعملوه الابرلة ما كانتش مجرد ان هم بيتكلموا على الاسس مع توضيح المشكلة، لا لا لا، هم كان النموذج الغربي بيتاخد مع اسلمته، اسلمه سريعه، حتى اسلمه البعض يقول لي اسلمه تفصيليه وبتاع، يا جماعه احنا قال الحمد لله يعني طلعنا على الحاجات، لا مش اسلمه يعني ما نقلهوش، لا هو مجرد أسلمة مصطلحات، محاولة توفيق ما بين الدولة الغربية الليبرالية الأمريكية وكذا. الحقيقة ده كله بيحصل ليه؟ لأن اللي حصل هنا هو حصل في أماكن أخرى من العالم، ومنها روسيا. روسيا كانت عندها نفس المشكلة، وكانوا شايفين إن بقى يعني إيه، مفيش حتى خطاب، مش محتاجين خطاب أسلمة أصلا ولا خطاب تنصير، ولا هو إحنا الحضارة الغربية بالنموذج الغربي ناخده زي ما هو وخلاص، ما عندهمش المشكلة الهويتية والصدام الهوياتي اللي عندنا إحنا كمسلمين، إحنا الشرق شرق والغرب غرب، مهما عملوا، مهما روسيا أقنعت نفسها في يوم من الأيام إنها غرب، مش مهم هي، أنا لا أعتبر روسيا شرق بمعنى إنها تنتمي للعالم الشرقي. هي فعلا جزء من الحضارة الغربية، وممكن نناقش ده يمكن في الحلقة اللي هيبقى فيها كام عن الحضارة، نناقش ده بصورة أكبر. وأنا رأيي إن روسيا دولة غربية، دولة تنتمي لإطار الحضارة الغربي، والإطار الحضاري لو جينا بالمصطلحات الإسلامية اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو الروم. ويمكن في نزاع ما بين يعني بعض الأصدقاء يجي يقول لي لا أنا شايف إن الروم هم الروس، وبيبني عليه مسألة ان هم هيحصل هيكونوا اقرب ونصالحهم وبتاع، وفي ناس تاني يقول لك لا الروم هم الغربيين وبتاع. انا بقول لهم على فكرة بشهادتهم هم، هو في تنازع ما بين الروس وما بين الغربيين الحضارات الغربية، مين هو وريث روما ومين هو وريث الروم. هو الحقيقة يا جماعة ان الروس والبريطانيين والانجليز والفرنسيين والالمان، هم كلهم بينموا نفسهم لروما. يعني انتوا عارفين الهولي رومان امباير، الامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي هي المانيا، اللي هي مش المانيا المعاصره، هي كانت ضخمه جدا وتضم كيانات سياسيه كبيره. الامبراطوريه الرومانيه المقدسه دي اللي هي الكلمه الشهيره اللي كان قالها المفكر الفرنسي لما اتكلم على ان لا هي امبراطوريه ولا هي رومانيه ولا هي مقدسه. هي الفكره بتاعت ان الامبراطوريه الرومانيه المقدسه دي، الالمان اللي هم جرمان على فكره من المتهمين الرئيسيين اصلا، هم دمروا الحضاره الرومانيه. دول بينتموا ليه؟ يعني بينموا نفسهم الحضاره الرومانيه، بيعتبروا نفسهم رومان بصوره ما. هتلاقي الحضاره الغربيه الامريكا اللي هم في يقول لك برضو الفكر الروماني والروما هي اللي طالعه. وحتى النظر لما تيجي تشوف الكلام في الوقت المبكر للولايات المتحده الامريكيه، هتلاقي الكلام صريح احيانا ان هو فكره ان احنا من ايام روما ما حصلش النموذج ده، بل احنا احسن من روما. فدايما حاطين ان روما هي الجذور بتاعتهم، بقى اليونان لكن جذور فكريه، لكن روما جذور سياسيه. لو انت جاي تعرف اوروبا او الانتماء لاوروبي الجذور بتاعتهم، هتلاقي الجذور بتاعتهم السياسيه كنظام سياسي وكثير من الانظمه المجتمعيه هتلاقيهم بيروحوا الروم. فالحقيقه ان انت لما تيجي تشوف الاوروبيين الغربيين بينتموا لايه او بينموا نفسهم ليه، هتلاقي الروس واوروبا الغربيه ده بيقول انا وريث روما، انا الروس يقول احنا روما الثالثه، او ما قال لما احنا روما الثالثه، احنا روما الجديده. والتانيين كانوا بيقولوا احنا الامبراطوريه الرومانيه المقدسه سواء في المانيا، او التانيين ان احنا ورثه الرومان وان احنا كذا وكذا. فعلى فكره الروم لو جيت على المصطلح هو هذا الكيان الذي ينتمي من اول اوروبا، من اول الحدود، من اول روسيا، خد روسيا عندك الجزء الاوروبي من روسيا لغايه نهايه اوروبا، هو الكيان الاوروبي ده كله تقدر تسميه الرومان، لان هم فعلا بيتنازعوا احنا مين ورثه الرومان، الاثنين بيتنازعوا. فانا بالنسبه لي بصراحه يعني في هذا الجدل، لا هي روسيا جزء من الحضاره الغربيه، وفكره ان اوروبا هي الحضاره الغربيه هي مفاهيم مستحدثه بالمناسبه. هي يعني احنا عندنا كمسلمين ما عندناش حاجه اسمها الغرب، هو اسمهم الروم. المصطلحات اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اخر الزمان، ما هي المصطلحات دي اهميتها انها بتوري انها مستمره لغايه اخر الزمان. وهي قصة كده عن البعض يقول لك لا، ما الروم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عليهم، هم المجموعة دي فقط، لكن لا يتحدث عن الروم يعني هي كانت حاجة في زمانهم وخلاص. لا، كان ممكن ده يمشي لو كان ان في احاديث ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ان الروم موجودين لغاية يوم القيامة وانهم مستمرين، الفرس هم دولتهم هتتفكك وهتتدمر، لكن دولة الروم هي اللي هتظل مستمرة، وكان الروم ده هو الموجود. الروم دول الموجودين اللي بيتكلم عنهم النبي، البعض يقول لك ما هم دول بيزنطيين، ما ده احد الحجج اللي بيلجا ليها الاصدقاء اللي هم بيقولوا لا هم على فكره روسيا لانها ورثه الامبراطوريه الشرقيه والنبي كان قصده على بيزنطة. انا شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، والله اعلم، ما كانش قصده ان الدوله بيزنطة فقط، خاصه ان بيزنطة كانت بتعتبر نفسها يعني مش الغرب دوت، مش حاجة يعني منتهية والموضوع محسوم، لا هي كانت بتبص برضو ان الغرب ده ممكن يجي لنا في يوم من الايام ونبسط السيطرة، وان روما احنا روما جديدة، وان في يوم من الايام ممكن احنا كلنا نبقى دولة واحدة وكلنا كيان واحد، نقدر نجمع من الاحلام بتاعتنا ان احنا نجمع هذا الكيان الواحد كله يبقى الكيان الاوروبي. ويمكن ده يظهر في سقوط لما جت تسقط القسطنطينيه، زي اوروبا كلها برغم ان هم ارثوذكس والحمله الصليبيه الاولى، يعني اللي يعرفها يعرف عامل ايه في القسطنطينيه، الكاثوليك هم قاعدين على القسطنطينيه ارثوذكس بهدلوا الدنيا ازاي، لكن لما جت تسقط القسطنطينيه بقى في ايدي المسلمين، لا ده كانت الدنيا مولعه في اوروبا، اوروبا كلها كاثوليك ولا كل اطلع ارجع ابعت كارثه سودا اللي هتحصل دي، ان مساله ان القسطنطينيه تسقط، القسطنطينيه تنتمي الى الحضاره الرومانيه، الحضاره الرومانيه هي كيان ضخم جدا في اوروبا الغربيه. فان انت تقول لا الحضاره الروم اللي بيتكلم عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لو بيتكلم عن الرومانيه الحضاره الرومانيه اللي هي يبقى اكبر بكتير من الدوله البيزنطيه، يبقى انت غلطان لما تحصرها في الدوله البيزنطيه فقط. هو بيتكلم عن كيان واسع، كيان اوروبي موجود ضخم، وكل ده اللي بينتمي لهذه الاراضي الرومانيه. فتخيل الروس بقى بينموا نفسهم هم كمان، يقول لك لا ما احنا ورثه الرومان، وان احنا رومان احنا كمان، احنا الورثه بتوعهم روما الثالثه ديت. ف فالحقيقة فكرة الروم لو انت يعني اقرب للفكرة دي ولو قلت حبيت تتعصب قوي اكيد مش الروس بصراحة، لو حبيت تحددها قوي لا هو اللي المفروض يطلع منها الروس، لان الروس دخلوا لاحقا للكيان الاوروبي. اما الكيان الروم كاراضي وكهيمنه سياسيه واماكن انضمت الى الحضاره الرومانيه وبالتالي الى الروم، لا يبقى اوروبا الغربيه واوروبا الشرقيه وحتى اوروبا الغربيه بصوره اكبر. فالكيان ده بتاع كيان الرومان ومين ورثه الرومان، فبالتالي نطلق عليهم لفظ الروم. لو حبيت تتعصب مش هيبقى الروس، اكيد مش هيبقى الروس يدخلوا في القصه دي، هو اللي هيبقى الموضوع دوت هو اوروبا جنوب اوروبا بشكل خاص يعني. اما لو ما حبيتش تتعصب وتنفتح هتدخل الروس، لان هم يقول لك احنا برضو كيان اوروبي، هم فعلا كيان اوروبي، وان احنا بننتمي احنا حضاره مسيحيه والفكر الارثوذكسي شرق اوروبا فهو جزء من كيان اوروبي الارثوذكسيه، وان احنا حضاره مسيحيه ارثوذكسيه اوروبيه واصح لنا طراز معماري لنا اعراق، لكن الاعراق بتاعتنا برضو خارجه من اوروبا. طيب الجزء بتاع اللي عايزين نعرف اهم الافكار التغريبيه، نرجع تاني للمصطلح لانه هيبقى ليه ندرسه بس شويه كده لان هيبقى ليه اثار. المعنى الضيق لمصطلح التغريب، مين هو التغريبي؟ هو الجيل اللي هو قلنا الجيل الثلاثينات والاربعينات القرن 19 اللي استمر للسبعينيات، دول بيسموهم التغريبيين الكلاسيكيين، دول لوحدهم كده الجيل ده اللي طلع وكان عايز ليه صفات معينه. المعنى الواسع بقى اللي هو كلمة تغريبي لما تقال في الأدبيات دلوقتي هو ده كل الأشخاص اللي عندهم توجه مؤيد للغرب، سواء في أي فترة تاريخية بقى. قلنا من أول ما طلع المصطلح التغريبي كان الناس بتتكلم على إن يا جماعة نقلل الفوارق ما بين الكاثوليك والأرثوذكس عشان يبقى في تصالح. من القرن 19 دلوقتي دوت دول كانوا عكس الإسلافيين اللي هم مع الفكر الحضاري اكتر، دول بيعتبروا روسيا واوروبا الغربيه اجزاء غير قابله للتجزئه من اوروبا موحده. اوروبا الموحده دي عندها جذور ثقافيه ودينيه مشتركه وبالتالي مصير مشترك. فدول ده المعنى بتاع التغريبيين بالمعنى الواسع اللي بيستخدم. مصادر الفلسفه بتاعتهم مصادر غربيه، كانت هتلاقي كانت هتلاقي كل المفكرين الغربيين جايين، ديكارت غيره كونت كل المفكرين الغربيين هم دول مصادر اللي بتكون الافكار بتاعتهم واللي هم يعني بيعتبروهم هم دول الاساسات اللي احنا بنبني عليها. طب لو حابين نتكلم على اتجاهاتها الرئيسيه، في اتجاهين رئيسيين، اتجاه راديكالي وده اقليه في التغريبيين، وده يمكن من الحاجات اللي هتحافظ ان الاتجاه التغريبي يكون موجود حتى لهذا اليوم موجود. فكره ان الاتجاه الراديكالي الاقليه دول كانوا شايفين لابد ان احنا نعمل ثوره ولازم نعمل عنف عشان نغير النظام السياسي القائم وكل حاجه. ده طبعا يعني مش هقول لكم بيتعمل فيهم ايه، بس تخيلوا انتوا روسيا القيصريه ثم السوفيتيه عملت في النماذج دي ايه، النماذج الراديكاليه اللي هي بتحاول تغير بالعنف. في يعني هقول لكم حاجه تاريخيه، مثلا بولندا يعني مجرد نتعامل فيها حاجه بتغير كده كانت روسيا عندها القدره انها تروح تغير نظام في بولندا وما هو ابعد من بولندا، تعمل انقلاب وتجيب ضباط وتدخل الجيش عشان خايفه ان يجي نظام بيجي بالثوره. لا هي مش عايزه كده، انا ممكن اتدخل في دوله مجاوره. ودي يمكن من المشاكل، قلنا اول حاجه طبعا المشاكل الخارجيه، احنا اتكلمنا عن التفكك. في مشكله تانية المشاكل بتاعت روسيا، المشاكل التلاته اللي احنا قلنا عليهم، في مشكله تانية مشكله ان هي دايما في منها دوله كبيره، فدايما في مشاكل في الدول اللي حواليها، الدول اللي حواليها ما بتحبهاش. ودي من الحاجات الجميله في العرق الروسي، مثلا الروس ما بيتحبوش ونظامهم الغشيم وثقافتهم اللي فيها غلظه وعنف بتخلي يعني الدوله نفسها، ودي بتزود مساله ان الدوله نفسها حاسه ان احنا ممكن نتفكك، ان هو جنس مش لطيف والاستبداد بتاعه استبداد سحق ودخول بدبابات وضرب وتخبيط وحاجات زي كده. فهي دوله محاطه بالاعداء، ما حدش بيحبها من المحيطين بيها، يعني في مصالح ممكن تمشي الامور او ماشيين بالخوف والرعب، انما ما فيش حد هتلاقيه متامل قوي ونفسه في النموذج ودي من مشاكل الاتحاد السوفيتي، انه كان نفسه في النموذج السوفيتي مثلا او نفسه يظل تحت الحكم الروسي. الجانب الغربي في المانيا اللي كان فرحان قوي وعايز يندمج بالغرب في الغرب المبهرج اللي كده، مقابل الجانب الشرقي اللي كان حاسس ان احنا محتلين. على فكره الروس دول ناس 60 في 70 ونموذجهم ابن 60 في 70، محدش عايز يكمل مع الروس. فكره ان انا فبضطر ازود الجيوش اكتر وازود العنف اكتر، نموذج غير يعني لغايه هذا الايام بيقال لما بوتين قاعد يتكلم، او دوجان كان اللقاء ليه كنت شايفه، فدوجان عمال يتكلم ان كله عايز العالم واحنا بنقدم نموذج للعالم، فحد بيقول له انا عايز اعرف ايه النموذج اللي انتوا بتقدموه للعالم يخلي العالم نفسه قوي يبقى زي روسيا. ايه بقى ايه اللي هو ايه بالظبط بقى؟ يعني سواء سياسيا مؤامرات واستبداد ونموذج، واحد يجي يدفي الكرسي على بال ما هو يعمل. حتى تركيا بقى خدت النموذج دوت، فكره ان ايه الديمقراطيه التمثيليه، اللي هي التمثيليه مش معنى الديمقراطيه التمثيليه عن الناس بتمثل، لا بتمثل الشعب، هي الديمقراطيه التمثيليه اللي هو بيمثله عليك. يجي ميدفيديف يمسك الحكم شويه وبوتين ينزل، يدفي الكرسي على بال ما بوتين يرجع تاني، وهكذا. الديمقراطيه التمثيليه بهذا المعنى تقدر تقول نموذج تركيا اللي فضل لغايه لما اردوغان راح جايبها على الارض بقى بلا تمثيليه، انا زهقت من التمثيليات، انا الرئيس خلاص، هي هو رئيس الجمهوريه ولا بلا برلمان بلا رئيس حكومه، انا رئيس الجمهوريه وخلاص، قصه القصه دي. فالنموذج الروسي ده مش نموذج حد يحاول يقتدي بيه، يعني النموذج لا هو ديمقراطيه جمهوريه وحاجه عرجاء، ولا هو استبداديه صريحه ولا اي حاجه. ايه النموذج اللي يعني كشعوب او كناس عايزين يمشوا ايه في ايه الممتع فيه وايه الجميل فيه؟ القيم والاخلاق اللي هم عاملين يتكلموا ان احنا ندافع عنها. بوتين على فكره هو كان سايب الدنيا سلاح مداح في قبل ما ياخد النموذج بقى الرجل الاب والرجل الكنيسه والحاجات اللي عملها في السنين الاخيره وركز عليها قوي. كان بوتين اصلا كان عنده لوطيات وطالعين ولوطيين وحاجات زي كده كانوا موجودين في روسيا، فمساله القيم روسيا عندها مشكله في مساله القيم اصلا. سيبك من اللي يقول لك لا القيم محسومه، لا مش محسومه قوي عندهم زي ما انت متخيل، عندهم برضو في جزء علمنه يمكن يظهر لما بيقول بوتين بيقول انا مع، كان حد في طالبه بعتت له كانت اتكلمت، كان لقاء مع طلبه او حاجه، فبعتين له بيقولوا بالنسبه للوطيه والحاجات اللي طالعه في الغرب والحاجات دي هتدخل، قال لهم بصوا هتيجي لكن انا وهتنتشر عندنا، لكن انا مع الاسره وهفضل داعم الاسره وكده. فهو انت النموذج بتاعك اصلا نموذج يعني ايه عنده مشكله نموذج مشكل اساسا يعني. فانت انتوا لو كنموذج قيمي ونموذج ديني مش انتوا اللي هتكلمونا، يعني انتوا مثلا بالنسبه للعالم الاسلامي لا انتوا عالم واطي اساسا، بالنسبه للعالم الاسلامي مش انتوا النموذج اللي يقدر يتفوق على العالم الاسلامي بل على افريقيا. الدول الافريقيه عندها مواقف اقوى في منع اللوطيه من روسيا. روسيا كان في حفلات وفرق لوطيه بتطلع صراحه في روسيا. إلتون جون واحد من اللوطيين ليه وليه زعل، بوتين اتصل بيه يعني لوطي مغني لوطي بريطاني زعل، فبوتين اتصل بيه اعتذر له بيقول له معلش انا اسف انا ما كانش قصدي الناس عندنا هنا هاجموك انا اسف. فتعرضنا ده في الحاجات دي في دين المؤتفكات. فانت مش انت النموذج اللي اي حد يبقى عايز يبقى زيه اساسا، لا نموذج قيمي ولا سياسي ولا اخلاقي ولا ديني ولا اي حاجه في اي اتجاه حد يبقى عايز يبقى زي الروس. حتى يعني حتى العسكري الروس في الحروب بتاعتهم كان زمان بيعتمدوا على الحشود الضخمه وكده، لكن عندهم دلوقتي حتى مشكله، ويمكن الناس اللي حضروا القرن 19 او قرأوا في القرن 19 يفهموا كلامي كويس. الروس كان عددهم كبير جدا وكانوا بيعتمدوا على حشود وجيوش ضخمه وعملاقه، الكلام ده مبقاش متوفر دلوقتي. عندهم مشكلة سكانية وديموغرافية كبيرة، عندهم مشاكل كبيرة في القيم المجتمعية، وعندهم تفكك، وعندهم غير مشاكل الدولة، كل ده غير مشاكل الدولة. عسكريا ما هماش بتوع انتصارات عملاقة وجبارة وعبقرية خارقة، هم يعني فيها جزء عنصري. كان واحد من المفكرين الغربيين او العسكريين الغربيين بيتكلم عن ان هم فيهم الفكر الفلاح بتاع الصبر والاصرار والمكر والتحمل ومش عارف ايه. فالكلام ده كان في اتقال اعتقد في القرن 19 في الولايات المتحده الامريكيه، كان بيلمزوا بالروس يقول لك هم عالم فلاحين بطريقه الفلاحين دي، اللي هي في مكر وصبر وغتاته، وهيفضل معاك ومش مهم يفضل يتهزم، هيفضل مغتت معاك لغايه لما يكسبك في الاخر. المساله بينتصر بالغتاته اكتر ما بينتصر بالعبقريه العسكريه. في جزء عنصريه طبعا في الكلام ده، واكيد ما فيش اي حد روسي هيقبل الكلام ده، لكن بتكلم ان الانطباع حتى الغربي عنهم عامل ازاي، والانطباع في كتير من دول العالم اللي يقرا الانتصارات العسكريه الروسيه حاجه يعني ما فيش حاجات عبقريه بتحصل، فهم ما عندهمش الجاذبيه بهذا الشكل. تيجي مشكله ان قلنا في مخاطر دايمه بقى حواليهم، ان الدول اللي حواليهم مش بتحبهم او مش حابه ان هي تبقى ماشيه بالنموذج. الشعوب على مستوى الشعوب، المساله مش مستوى السياسي فقط، الشعوب نفسها مش حابه قوي الروس وميتها في دبادبهم ونفسهم يبقى زي النظام الروسي. الشعوب المحيطين بروسيا اغلبهم لا مش عايزين الفكره دي. حط بقى جنب ده الخوف الدائم في روسيا من التفكك والعداء المحيط بروسيا والشبيه جدا بكده تركيا. تركيا دولة يعني طبيعي جدا انها يكون عقلية الشعب بتاعها عقل مؤامراتي البارانويا وكلاه ومزيج من جنون العظمة على جهون الاضطهاد وحاجات زي كده. الدول المحيطة بتركيا كلهم بيكرهوها واعداء ليه، كلهم بمعنى كلمة كلهم، ما فيش حد من تركيا من كل الدول دي بيحبها بأي شكل من الأشكال، لا البلغار لا الرومان لا اليونان لا أهل جورجيا ولا الأرمن ولا العراقيين ولا الروس، محدش بيبص لتركيا من المحيطين. عشان كده طبيعي ان تركيا دي تبقى حاسة بحصار اكتر من روسيا كمان، حصار بقى هي ما عندهاش الخوف من التفكك زي ما كان حصل في روسيا وما زال موجود في روسيا، لكن عندها في شعبها بتلاقيها حتى يمكن في النقاشات مع ناس سياسي اللي هم مهتمين بالسياسة او في المقالات او كده تقدر تقرأها. الفكرة دي تحس ان الناس دي عندها مشكلة، خاصة كمان مع حاجز اللغة، ناس بيتكلموا لغة مفيش حد غيرهم بيتكلمها تقريبا، يقول لك لا ده في شعوب تانية بتتكلم بس بلهجات تانية بعيدة عنهم، انتوا بتتكلموا بلغة لا هي عربية ولا هي روسية ولا هي تنتمي للغات الاسلافية ولا اي حاجة، بتتكلموا بلغة لوحديكم كده فمنعزلين عن الدنيا. جنب بقى ان هم كمان لغاتهم الاجنبية بعافية حبتين تلاتة اربعة، يعني كان مرة في اسطنبول داخل واحدة معلقة الشهادة بتاعتها صيدلانية، فأنا يعني صيدلانية فقاعد أقول لها المد التركيبة مش عارف أجيب لها الدواء، فقعدت أشرح لها بالإنجليزي الحاجات المفروض يعني كنت معتقد إنها حاجة أي حد صيدلاني أو طبيب أكيد عارفها، كلمة صداع معناها إيه بالإنجليزي، كلمة إن أنا حاسس إنها شعور بالتقيؤ إن أنا أتقيأ دي بالإنجليزي المفروض هي تعرف أي حاجة، ولا الهوى، بكلم طوبة وهي فرحانة يعني. أنا قلت يمكن دي مثلا لا هي واقفة الصورة بتاعتها إن هي محطوطة الشهادة محطوطة وإن هي دي طبيبة صيدلانية، لأن أنا كان معايا المعارف في الأكراد في تركيا كنت اتعرفت عليه وكان هو الراجل يعني عرفني في البلد، مشاني في البلد وعرفني بيها شوية، فقعد يقول لي لا ده على فكرة صيدلانية، هي صيدلانية قلت صيدلانية، وقلت لها وقفت لدرجة إن قلت المادة الفعالة نفسها قلتها بالإنجليزي مفيش، راح قلت لها كذا كذا كذا عندي كذا ولازم كذا. هو طبعا بيتكلم تركي، قال لي يا عم ما انا قلت لك سيبني انا يعني قلت بقى ايه ان احنا كليات علميه واكلمها بالعلمي ولا الهوا، ما اتكلم انت مشكلتك يا عمرو ان انت بتتكلم بالانجليزي علمي ايه، كلمني راح زميلي راح اتكلم معاه بالتركي زي الفل، راح جايبه له الدواء اللي خدته انا كانت عشان الطياره اللي انا هركبها لمصر. فالمشكله ان انت بتتكلم على فكره ان يعني الانجليزي الانجليزي مش، وانت في المطار في ناس مش هيكلموك انجليزي، هتلاقي ناس كتيره جدا ما بتتكلمش انجليزي، طب ايه فرنساوي مثلا ولا الهوا اي حاجه مفيش، هتلاقي فين بقى ممكن واحد يقاوح معاك في الانجليزي شويه اللي هم النصابين الاتراك النصابين بقى اللي بيحاولوا ينصبوا عليك في تليفونات او حاجه زي كده في الشوارع، دول فجاه هتلاقيهم رايح احلق، فهتلاقي واحد تركي بيحاول يجيب اي حاجه معايا بالانجليزي بقى، طب والعربي بالنسبه له اسهل عشان وجود السوريين ولا حاجه في الوقت دوت، فالعربي بالنسبه له اسهل، فمرحبا مرحبا وبتاع ومش عارف ايه وهوش كالدن، يقعد يعمل لك الكلام بتاعه ويروح متكلم معاك بيحاول يعمل اي حاجه بالعربي، شعر ولا حاجه ماشي خلاص ماشي هي كده بالتعرفين لغه الاشاره، يعني 3 شهور هناك ماشي معاهم بلغه الاشاره ولا الجن الازرق ولا انا اصلا مش مقتنع ان اللغه التركيه حاجه مفيده ان حد يتعلمها بصراحه. يعني لو انت عايز تعيش في تركيا مثلا، ده السبب الوحيد. انما هذه ليست لغه القران وليست لغه ثقافيه هعرف بيها التراث، هي لغه مجتمع ثقافي مغلق وحتى غير اصيل. يعني انا ممكن افهم اللي يدرس اللغه الفارسيه اكتر ما افهم اللي يدرس اللغه التركيه قوي ومعجب بيها قوي. يعني ده رايي، يعني حتى لو خالفت حد، لكن انا بالنسبه لي ما فيش اي حاجه تخليني اتعلم اللغه التركيه، ما فيش اي حاجه تدعوني ليها الا لو هعيش في تركيا زمن طويل. فهي مشكله الدول اللي بتبقى محاطه بعالم كامل، العالم ده مش بيحبها، ده تشوفها في تركيا وتشوفها في روسيا بصوره اكبر، لان بقى اللي ما بيحبوهاش يعني في منهم خطرين جدا، دول غربيه وفي دول شرقيه، الصين واليابان. ده معناه ان في الحاجه الثالثه بقى، وهي الخشيه الدائمه من الغزو الخارجي. دايما مرعوبين ان هيحصل لينا غزو من بره. الثلاث طرق المشهوره، الطريق بتاع القوقاز ده اللي بيجي منه المسلمين، الطريق الاسيوي والطريق الاوروبي. هم دول انا بتضرب من الثلاث اتجاهات دول، منهم اتجاهين بتضرب منهم بصوره اساسيه، القوقاز ما بين بحر قزوين والبحر الاسود والجبهه الاوروبيه دي، انا بتضرب منها ضرب لما قلت يا بس في بالنسبه لروسيا. وفي العصر الحديث اصبحت الجبهه الاوروبيه بعد ما عملوا قهر للمسلمين في القوقاز، اصبح الخطر الرئيسي بالنسبه لهم هو الجبهه الاوروبيه، هي اللي بيتعمل عليها كل حاجه. نرجع للتوجهات، نقول ان التوجه الثاني الرئيسي، احنا قلنا التوجه الراديكالي ده الاقليه، التوجه الليبرالي بقى التجريبيين الليبراليين مش الراديكاليين، دول الاغلبيه الساحقه من التجريبيين، ودول دعاه اصلاح سلمي ونعمل ضغط عام على الحكومه، ننشر ارائنا من التعليم والعلوم منذ القرن 19 وهم بهذا الشكل. يمكن نختم مساله التجريبيين دول بحاجتين، الحاجه الاولى ان في برضو بداخل هذه التيارات سواء الراديكاليه او الليبراليه في توجهين برضو. توجه ان احنا ننقل نمشي زي ما الغرب بيقول، احنا ما سيبنا من الكلام بتاعنا ده، تغريب بقى الغرب، نقل كل حاجه بيعملوها، هم دول الصح وهم نجحوا نجاح كامل. في توجه تاني، توجه نقدي، احنا تغريب يا جماعه، توجه الغرب نعتبره ان هو المرجع بتاعنا، ما نعتبرهوش ان هو ده المثالي اللي بنحاول نعمله تقليد اعمى. لا، تقليد في وعي ايه اللي ممكن ناخده من الغرب وايه اللي ممكن ما ناخدوش. فده التوجهين دول موجودين بداخل التغريبيين. على مستوى السياسه الخارجيه بقى، هتلاقي فكره التوجهات هي خاصه بعد الاتحاد السوفيتي، في تغريبيين اتكلموا ان احنا كبلاد احنا لازم بندافع، لازم نعمل تقارب، ده حاجه طبيعيه ان يبقى حاصل تقارب ما بين بلادنا وبين الغرب، لان القيم ما بيننا مشتركه زي الديمقراطيه وحقوق الانسان والسوق الحره. فاحنا ما دام عملناه، وخاصه قلنا في عصر يلسن كان واضح قوي الفكره دي، فكره ان احنا يا جماعه اصبح اهو احنا بقينا ديمقراطيه حقوق انسان وسوق حره وسكس جيرلز وكده، فاحنا يعني بقينا زيكم خالص. يعني ايه المشكله بقى ان احنا خلاص السياسه الخارجيه بتاعتنا تتوحد. والتوجه ده من التغريبيين ده كان هو السائد، سواء ليبراليين او غيرهم، كان هو ده خلاص التوجه السائد. والى هذا اليوم صحيح التغريبيين تلقوا صدى يعني انتكاسات كبيره طوال ال 12 سنه الاخيره، لكن هذه الانتكاسات لا تعني ان ما زالوا برضه بينظروا للغرب ان احنا نحاول نعمل مؤسسات ليبراليه غربيه وننضم على قد ما نقدر لتحالف مجتمع، يعني بيتكلموا على ان احنا ننضم صراحه من زمان فكره ان احنا يا جماعه ننضم الى تحالف المجتمع المتحضر الغربي. يعني كام في المرجع اللي انا جايبه يمكن كام صريح ان احنا ده تحالف الدول المتحضره، وفي المقابل ما بقى ان احنا في عصر ما بعد الاتحاد السوفيتي لازم نبعد على قد ما نقدر من فكره ان الدول السوفيتيه السابقه، لان الدول دي متخلفه وسواء اقتصاديا او سياسيا، والدول دي هتفضل تشدنا وتعمل لنا دايما المعضله اللي احنا المفروض نتخلص منها، معضله ان احنا عايزين روسيا القيصريه، روسيا السوفيتيه والكلام ده كله. فهتبدا انت هتفضل انت عندك مشكله، مشكلتي والله الهويه بتاعتي ايه؟ انا عايز ابقى، انا عايز عصر المجد ده، عايز فالهويه او الفكر الحضاري ده مشكلته ان هو هيصطدم مع الغرب، الغرب ما بيقبلهوش. فاحنا كتغربيين يا جماعه سيبنا بقى من الفكر دوت، الفكر المتعصب المزيج من القوميه على المش عارف على المتخفيه في شكل حضاري، سيبنا بقى من الفكر ده المتعصب ده، خلينا نقلد الغرب، سواء تقليد اعمى او تقليد واعي، المهم ان احنا ننضم لموكب الحضاره الغربيه دوت، الموكب العظيم ده، ونكون جزء منه. وعشان ننضم لهذا الموكب لازم نبعد على قد ما نقدر بمسافات شاسعه عن الدول السوفيتيه السابقه. كل ده يفكرنا يعني بصوره كبيره جدا باللي حصل في تركيا والتغريب اللي حصل في عهد اتاتورك، اللي هو احنا نبعد عن الدول اللي كانت مع الدوله العثمانيه سابقا، العالم العربي والدول دي نبعد عنها، لان دي دول متخلفه غير متحضره، نبعد عنها لدرجه ان احنا بقى التطرف والجنون بقى اللي هو فكره ايه، انا هغير حروف اللغه، وان اللغه التركيه لو فيها مرادفات كلمه، يعني مثلا هتلاقي في كلمه بالعربي قريبه بالكلمه العربيه، وفي حاجات الى هذا اليوم، كلمه لطفا، كلمه مرحبا، الحاجات دي كلها بالتركية لطفا، تمام، مرحبا مرحبا. ان احنا نبعدها على قد اللغة العربية، على قد ما نقدر عن اللغة العربية. يعني لو في ثلاث مرادفات في اللغة التركية، الثلاث مرادفات دول منهم واحد من المرادفات شبه العربي قوي، نستبعده، ما نخليهوش هو ده اللي يستخدم، نستخدم مصطلح بعيد جدا عن الكلام العربي، وهو ده اللي يتعلمه الناس. عشان كده حتى البعض من يقول لك انا هتعلم الحرف العربي، هل انت متخيل ان هو لو اتعلم الحروف العربيه هيروح يقدر يقرا النقوشات والكلام المكتوب او الوثائق العثمانيه؟ لا، ما يعرفش. ليه بقى؟ لان الوثائق العثمانيه هي التركيه اللي كانت واخده من جزء فارسي مهجنه من فارسيه على جزء عربي على جزء تركيات متنوعه، فالجزء العربي فيها واضح والجزء الفارسي برضو موجود. الكلام ده كله هم التوجه التركي المتعصب القومي كان بيلغيه. عايزين نبعد عن العربي والمشرق المتخلف ده على قد ما نقدر. تغريب الدول دي نبعد عنها، نبعد عنها في كل حاجة، حتى في اللغة، حتى في التشابه اللغوي، ان احنا بننفصل عن هذا الكيان الاسلامي والعربي عشان نلحق بموكب الدول المتحضرة الغربية على قد ما نقدر. والمصير هو المصير ان هو برضو بيتكرهوا من الغرب، وان الغرب مهما عملت، المصير بتاع تركيا اللي فضلت تعمل يعني تقلع عملت كل حاجة، بقت بيكيني زي ما الغرب المفروض يرضى، وروسيا برضو اللي بدأت تقلع كتير لغايه يعني تفككت السوفييت وفككت كل حاجة، المفروض بقينا احنا كمان بيكيني وسكس جيرل زيكم، فيا ريت يعني تقبلونا. الغرب ما بيقبلكش الا اذا كنتم عاهرات عنده. موكب الدول المتحضره الغربيه هو الانسان الغربي الابيض، هو ده الموكب المتحضر، هو ده الموكب اللي فوق. انت مهما عملت انت اخرك واحده يعني واحده تبقى العب بعيد. حلو حلو كويس ان انتوا كروس او مسلمين او كذا كده بتتشبهوا بينا، لكن اوعى تخيل ان انت في يوم من الايام هعاملك ان زي زيك. وهي دي من العقد الروسيه. يمكن الحل عند العالم الاسلامي وفي تركيا حل كان واضح، ان احنا الانتماء والهويه الاسلاميه نرجعها بصوره اكبر، والانتماء العربي والانتماء الشرقي نرجعه بصورة اكبر. عند روسيا ما عندهاش القصة دي، هي دي المشكلة. روسيا ما عندهاش الرفاهية بتاعة الهوية المحسومة اللي موجودة عند العالم العربي والاسلامي. الهوية المحسومة محسومة كجذور، موجودة ولا مش موجودة على مستوى الدولة دي حاجة تانية، لكن كجذور عندنا حاجة. انا لما اجي ارجع عندي نموذج اسلامي ونموذج عربي واضح اقدر ارجعه، هعمل له تكييف بقى مع البتاع، بس المهم انه نموذج واضح وانتماء واضح. روسيا ما عندهاش هذا النموذج اللي هو تقدر تسميه بقى الايه، الايام الذهبيه او حاجه، نموذج هوياتي واضح انا عايز ارجع له واثبته وحاجات زي كده. فدي من مشاكل يعني، ولو جيت ارجع له هيبقى النموذج المسيحي. طب النموذج المسيحي اللي هو القرنين اللي قبل بطرس الاكبر، ولا النموذج اللي ما بعد بطرس الاكبر، نموذج الدوله القوميه الوطنيه اللي هي الدين ماشي معاه؟ وبالمناسبه النموذج الحضاري او نموذج الماسك بوتين دلوقتي هو نموذج شبيه بهذا الامر، النموذج السائد تاريخيا، ان الكنيسه جزء من الدوله لكن القيصر هو كل شيء، هو اللي ماسك كل حاجه في الدوله. فكده ده اول تيار من التيارات، وهو التيار التجريبي في التيارات الثلاثة الروسية. وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن التيار الدولتي والتيار الحضاري. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.